بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هكذا إخوة الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الرعد تلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعات المصرية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون